مسح المرأة لرأسها في الوضوء يا شيخ واجب، لا بد من مسح الرأس. كيفية؟ وما كيفيتها فضيلة الشيخ؟ تمر يدها نعم من مقدم الرأس إلى مؤخره ثم تعيدهما الرجل تماما. طيب جزاكم الله خير. شكرا للأخت السائلة.